مرتاح يا علي يا رزاق يا كريم. افتح لي للرحمة باب واحفظ أهلي والأحباب. افتح لي للرحمة باب واحفظ أهلي والأحباب. واجعل لي في كل طريق نورا يا رب الوهاب. وازرع دربي بالحب واجعل أيامي أفراح وازرع دربي بالحب. يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم. هذا ديك الفجر يصيح ملأ الدنيا بالتسبيح فلعل النائم يصحو كي يسعى فالكون فسيح. فلعل النائم يصحو كي يسعى فالكون فسيح. يجمع كل صباح قشة يدعو يا رزاق فربي قد أطعمه وروى عطشة. يدعو يا رزاق فربي قد أطعمه وروى عطشة.